وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري صاحب الكعبة المعظمة، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجامة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان وأنا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، هذا عثمان ابن أبي طلحة أبو طلحة، أبو طلحة ابن حاجر بن مفلح. وإن عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كابرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه، وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت وطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجل في يده، ولما قرأ طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ودخلها ووجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق وحسبني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدارة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله إن لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فجعل له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جلال قال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج بالآية قال نزل في عثمان بن طلحة قبض ما يقطع قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدعا أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم وحدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينه. وعند المنطوي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء عثمان بن طلحة فلما أتى قال أرني المفتاح فأتاه به فلما بسط يده إليه قام إليه العباس قال يا رسول الله أبي أنت وأمي اجمعوا لي لا سقايا. فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني أرني المفتاح يا عثمان. فبسط يده يطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاته. فقال هات بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة ووجد في الكعبة سلطان إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. ثم دعا بجفلة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به. ثم دعا بثوب ثم دعا بجفلة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل. إن شاء الله حديث أسامة إنه دعا بحوض أيضا وغمسه في الماء ثم جعل ذلك حوضه ضربته اللغة الكعبة منحوها من عمر الصلاة والسلام. أما القداح مما كذبوه على إبراهيم لأن إبراهيم هو يستخدم القداح وقداح سهام فهذا عرف يستخدم بها من السهام التي قومون بها كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل والثاني رفض ما في شيء ثلاثة واحد فيه افعل فأنا لا تفعل والثاني رفض سادح ما في شيء. إذا أرادوا هيئا أن يرحموا بشيء بغزو أو بفعل شيء من أمور الأهمية أمروا من يجيب هذه الأفعال وإن خرج عند الإجالة افعل فعل وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لم يفعل وإن خرج رفض أعطيه هكذا. وإذا قال يفعله لا يحبون يفعلوا أجالوها حتى يفعلوا بما أرادوا لا تفعل فنعمل بها على أهواء الدين. فأطل الله ذلك بالإسلام وقال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان. شرع الله له الاستهارة بدل هذه القداح التي يستقسمون بها. الاستهارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهم بأمر تعني عاقبته يستحق الركعتين ويستحق الله عز وجل. الرواية هل فيها تقصد الرواية هل من رواية الكلبي والتركي لا تضيع عندهم اتهام بالكلب وهل فيها زيادة ما نمتنع توقف حتى قال له النبي ما قال وان عباس قام يقولها عند والاجماع لنا عندما مدها عثمان وفيه نكار والكلبي ليس بشيء الرواية. نعم لا ذكر هنا لا ذكر هذا الرجل. نعم وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة. حتى ذكر في كلامة حتى أخرج يراجع هذا من إسحاق السيرة لأن هذا ذكر له السيرة لأن هذا من إسحاق العراق وهذا تابع السيرة من هجاء ولا من كثير في التاريخ لا ذكر له أيضا وأخرج مقام إبراهيم كان في الكعبة فأرزقه في حائط الكعبة. ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى ذرى من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن قاسم وزيد بن أسلم وشعر بن حوشك إن هذه الآية إنما نزلت للأمراء يعني الحكام بين الناس. أي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر إذا جار وصله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله مما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ولذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب العرب الخيري عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قالت أبي حازم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني أن أنا المطري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا أرملة يعني ابن عمران التبيلي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. وقال أبو زكريا حدثنا يحيى القزويني أما على المطري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا أرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة هذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويقول حقيقة ولهذا أثر بأسمائه هكذا إشارة لأنه سمع الحقيقة ونسمع الحقيقة وليس المراد التزيين والتجيين لا لأنه لأن سمع الله لا يكتب الأسماء أنا قال لا يكتب الأرقام أنا قال إذا يكتب الميزان لا يكتب الأرقام فأراد بهذا أن يبين أنه سمع الحقيقة نفهم الحقيقة مثل أقوال العباد لا يعلم سبحانه وتعالى وإن كان سمع غير السمع والبصر ولا بصر فإنه سبحانه ليس بهذا هو لا تصل جل وعلا. حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ الآية لا بأس بس يعني أصلا من جهة إياك أنه سميع بصير يتكلم وله وجه وله هذا التشبيه لأنه لا يشبه على سبحانه السورة غير السورة السورة غير السبب لكن من هذا أنه سبحانه يسمع ويرسل ويتكلم وله وجه وله يد وله قلب سبحانه لكن ليس كلام العبادة ليس كلام العبادة في السماء سبحانه وتعالى. وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذان الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال انه سمع مطلقا وقال سمع حديثا دون

أخرج من الحديث يحيى القطان وعن عبادة القطان قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنوات في منزلنا ومقلعنا وعسرنا ويسرنا وعثرت علينا وألا ننازع الأمر أعلى قال إلا أن تروا كفرا فيها عند كله قال إلا أن تروا كفرا بياحا عند تنزيه من الله الآن أخرج أي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا يا أخيه وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني سليمي أن أسمع لوصية وإن كان عبدا حبشيا مجنيا الأطراف رواه مسلم وعن أم الحصين وعن أم وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم في حجة الوداع يقول ولو استؤمن عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له ويقيه رواه مسلم وفي لفظ الله عبدا حبشيا مجدوعا وقال ابن جرير حدثني ما معنى في هذا ما معنى في هذا أن الواجب يستوي الطاعة لمن تأمر على المسلمين لأن في ذلك صلاح المجتمع وإقامة أمر الله وإنفاذ الحق وجمع الباطل فإذا اختلف الناس على ولي أمرهم وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا برد الأمر اختل الأمر وشاد الباطل وضعف جانب الحق فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلم للدين وأخذوا للأمن وأخذوا للحق فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وإن أمرتم وإن كان نزولها بأسباب شريك عبد الله مثل هذا أو شريك عبد الله وشريك أنصاري أو غيرهما الاعتبار بعموم هذه الآية فإنها دالة على وجود السمع والطاعة وولاة الأمور وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما اطلقه القران وتقول له يجوز وان المراه المعروف لا هي معصيه لهذا قال ابن عمر عينه تسمى قال الان رسل والطاعه بما في اسمه ليس بالاسم ومن ملكته مثلا ما لم يرى نحن له انما ملكه الله فلا تسمى والطاعه لان ان الطاعه هي معروف اجزاك الله طاعه وخير في نفس الخالق فما دام ولي الامر في الاوكار ولي الامر العام والملك وعزوج الدنيا مثلا او كان ولي الامر في قريه او قبيله او جانب من الامور فان يسمع له الطاعه لان يسمع له الطاعه طاعه لولي الامر العوام يجب يسمع الطاعه لولاه الامور كبارهم وكبارهم في دعوه لا يجوز الخروج عليه وإذا أمر المعصية ولكن له معه ولكن يسمع له في معه له معه إذا أمر شرب الخمر من زنا بقتل من لا يستحق القتل فلا إن الطاعة في معه ونوع الشرع فكان مباحا نعم والله جليل حتى يعني علي بن مسلم الصوفي حتى ذكر ابن ابي حسين حتى ذكر عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي قال عن السماع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث غلاة بعدي فيليكم البحر في جده والغافر بوجوهه فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وقع الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم قال ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن الاسلام يسوق من الانبياء كلما هلك نبي طلبه نبي فانه لا نبي له وسيكون خلفاه فليقتلوه. قال يا رسول الله ما تامرنا؟ قال اوفوا ببيعه الاول بالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم ان يتراهم اخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فكرهه فليكبر فانه ليس احد يفارق جماعه كبرا فيموت الا مات ميته جاهليه اخرجا. وعن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعته لقي الله يوم القيامه لا حجه لنا ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. رواه مسلم. ورواه مسلم ايضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد في بيعه الله عن ابن العاص كان في ظل الكعبه والناس حوله نجوى يجتمعون عليه فاتيتهم وجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا فلنا منزلا فمنا من يصبح قباءه ومنا من ينتصر انتظر ومنا من هو في جسده. اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعا فاستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبي من قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونهم وان هذه الامه جعلت عاقبتها في اولها وسيصيب اخرها قناع وامور في جنونها وتجيء فتن يرقق بعضها على وتجيء الفتنه ويقول المؤمن هذه مهنه مهلكتي ثم تنتهي وتجيء الفتنه ويقول المؤمن هذه هذا فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته ميته وهو مؤمن بالله ولم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه فسحه يده وثمر فؤاده فليطاع ان استطاع فان جاع اخاه يناديهم فاضربوه يوم الاخر. قال فدنوت منه وقلت يا انجبك بالله انت سمعت اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهوى الى عينيه وقلبه بيديه وقال سمعت فمن احب ان يزحف عن النار ويدخل الجنه فلتاته مريته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. هذه جمله عظيمه من احب ان يزحف عن النار فزله الا يريد جسد يزله الى الاحوال ان يزله يدخل الرسل عليه الصلاه والسلام وان الرسل بلغوا كل ما امرهم وأن وجدوا أمتهم على كل شيء حذرهم من كل شر. ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا له أن يجزي أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. ولكن أحمد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بلاعا قد بلغ وجدوا أمة على كل شيء ونهاها عن كل شر. ومن أن هذه الأمة جاءت آخرتها في أوله يصيب اخرها بلاء ويوقفونه. فيقول الله ان اول امه عقب الله خيرا عظيما من فئه هذه الامه استقال الله وهو اعطى. ويقول متى يصيب اخرها فتنه فامرك بلاء وامرك خيرونه. لم يقع على هذا ما يقع. تجيء فتنه يوقف بعضها بعضا. يذكر في كل فتنه وقت التي قبلها. يبين هزيمها. ولكن تجيء فتنه يقول من هذه هي التي ثم تنكشف ثم تجيء فتنه من اخرى يقول هذه هذه اي هذه اولها الاولى. ثم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته يؤمن بالله ولم يحب من يحب ان ياتي الناس من يحب ان يؤتى اليه من احب النجاه والسعاده لو يحبط على الناس والإحسان إلى الناس ويقتلهم هذا قول تعالى ما زاد في منيته ويؤمن بالله والملائكة يزوره الوحيد لله يطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الآخر لا شر عنده ثم مع ذلك يحاول عليه الناس بخير وجاءه الى الناس من يحب ان يطع اليه ثم عليهم ان يخفى الصدق بالمعروف كي يحب ان يعامل بذلك لو عنهم بالظلم والجبر والشرط والاساءه والاذى لا ياتي الى الناس من يحب ان يطع اليه ثم يحب ان يعامل فلياتي الناس كذلك العامل بما يحب المعامله به من نصح وصدق واحسان وكف اذى نعم. ومن باع اعلانا فاعطاه خطر يده وغمر بمراده لم يتزوجه ان استطاع فان قال ان جاء اخر تنازعه فاغضب هو قرار قال فتلوت منه فقلت انت بقدر الله أنت كما تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوامر أذني وقلبه بيدي وقال سمعت إنا لوعاء قلبي وقلت له هذا ابن عمك هذا ابن عمك ابن عاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا أننا بباطل ويقتل بأموالنا والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أقرأ في طاعة الله وأقضيه مقيت الله ولم أجد فيها كثيرا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن زرع حدثنا عباس عن السدي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما تراه قريبا منهم عرسوا واتاهم في العيونتين فأخبرهم فأصبحوا وقد رأوا على رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى أكثر خالد فسأل عن مالك ياسر فأتاه وقال يا أبا لقضاء الإقدام إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم عربوا وإني بقيت فهل اسلام لا يدري غدا والا عرفت قال عما بل هو ينبغك فاقل فاقام فلما يفتح اراه خالد ولم يجد احدا غير الرجل فاخذ